بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في الدرس 42 من دروس التعليقات على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم في الدرس المنصرم عند نهاية الآية 93، واليوم نستأنف بعون الله وتوفيقه وتسديده الحديث عن الآية 94 من هذه السورة الكريمة، أعني سورة الأعراف. قال المصنف رحمه الله: قوله بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم في الحالين. ومعنى الآية حولنا حالهم من الشدة إلى الرخاء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قوله حتى عفوا، أي كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. أصل العفو هو ترك الشيء، ومعنى عفوا أي كثروا وزادوا، فكثرت أولادهم وأموالهم فلم يتضرعوا إلى الله تعالى حال الشدة ولم يشكروه حال النعمة، وقالوا هذه أحوال اعتيادية قد جرت على آبائنا من قبلنا، فمرت بهم محن وشدائد، ومر بهم رخاء ونعيم، فنحن مثلهم، وليس لهذا الأمر تعلق بالموعظة والتذكير والابتلاء. قوله بركات من السماء والأرض، أي بالمطر والزرع. والمعنى: لو آمن أهل القرى واتقوا لفتح الله عليهم من السماء والأرض البركات، فأنزل عليهم الأمطار وأنبت لهم الأرض بأنواع الثمار والنباتات. قوله أو أمن، قال من قرأ بإسكان الواو فهو أو العاطفة إلى آخره. في هذه الجملة قراءتان: الأولى بإسكان الواو أو أمن، وقرأ بها أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر، فعلى هذه القراءة أو حرف عطف ومعناها التنويع والتقسيم. وزعم بعض العلماء أنها للإباحة والتغيير، وهذا ليس بظاهر. القراءة الثانية بفتح أو أمن، وهذه هي قراءة الباقي، فهي على هذا تكون واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام، وهو للتوبيخ والتقريع. وما ذكره المصنف رحمه الله في المراد بقوله مكر الله، وقوله أولم يهدي، وقوله للذين يرثون، هو كما قال رحمه الله تعالى. قوله أن لو نشاء هو فاعل أولم يهدي، قال ومقصود الآية الوعيد. في فاعل يهدي ثلاثة أوجه: الوجه الأول المصدر المؤول من أن وما في حيزها، وهذا هو الأظهر. الوجه الثاني أنه الضمير العائد على الله، أي أولم يبين الله، يؤيده قراءة من قرأ بالنون نهدي. والوجه الثالث أن الضمير عائد على ما يفهم من سياق الكلام، أي أولم يهدي ما جرى للأمم السابقة. وعلى الوجهين الأخيرين اللذين ذكرناهما يكون أن لو نشاء في محل المفعول به، ومعنى الآية كما ذكر المصنف رحمه الله الوعيد. وقوله ونطبع قيل معطوف على أصبناه، وجاز عطف المضارع على الماضي لأنه بمعناه، فإن لو تخلص المضارع للمضي. وقيل نطبع مستأنف ومنقطع عما قبله، فهو في نية خبر لمبتدأ محذوف، أي ونحن نطبع. وقيل نطبع معطوف على يرثون الأرض، قاله الزمخشري وخطأه أبو حيان فقال وهو خطأ، لأن المعطوف على الصلة صلة، ويرثون صلة للذين، فيلزم الفصل بين أبعاد الصلة بأجنبي. وقيل نطبع معطوف على ما دل عليه معنى أولم يهدي لهم، كأنه قيل يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم، قاله الزمخشري. قال أبو حيان وهو ضعيف لأنه إضمار لا يحتاج إليه، إذ قد صح عطفه على الاستئناف من باب العطف على الجمل، فهو معطوف على مجموع الجملة المصدرة بأداة الاستفهام. قوله رحمه الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال الضمير لأهل القرى إلى آخر ما ذكر، أي وما علمنا لأكثر الأمم الماضية التي أهلكنا من وفاء والتزام بالعهد الذي وصيناهم به من توحيد الله عز وجل واتباع رسله عليهم السلام، وقد وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله جل وعلا. قوله حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، من قرأ علي بالتشديد على أنها ياء المتكلم إلى آخره، في قوله حقيق علي قراءتان، الأولى بالياء المشددة المفتوحة بعد اللام علي، وهي قراءة نافع وعليها جرى المصنف رحمة الله على الجميع. القراءة الثانية بألف بعد اللام حقيق على، وهي قراءة الباقي. فأما قراءة نافع حقيق علي فمعناها واجب علي وحق علي ألا أقول على الله إلا الحق، وفي إعرابها أوجه. الوجه الأول أن يكون الكلام قد تم عند قوله حقيق، وعلي خبر مقدم، وألا أقول مبتدأ مؤخر، كأنه قيل علي عدم قول غير الحق. الوجه الثاني أن يكون حقيق خبر مقدم وألا أقول مبتدأ، والوجه الثالث أن يكون لا ألا أقول فاعل بحقيق، كأن قيل يحق ويجب ألا أقول. وأما قراءة الجمهور وهي حقيق على ففيها أوجه ذكر المصنف رحمه الله منها وجهين أفادهما من الزمخشري. الأول أن تكون على بمعنى الباء، أي جدير وحقيق بألا أقول على الله إلا الحق. والوجه الثاني أن يضمن حقيق معنى حريص، ويكون المعنى حريص على ألا أقول على الله إلا الحق، وقيل غير ذلك في توجيه القراءتين. قوله قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بمعجزة تدل على صدقي، وهي العصا أو جنس المعجزة. قيل البينة هنا التسع الآيات المذكورة في قوله في تسع آيات إلى فرعون وقومه، وقيل سياق الآيات يقتضي أن البينة هنا هي العصا واليد البيضاء بدليل ما بعده من قوله فألقى عصاه، وقيل هي العصا كما أشار المصنف رحمه الله أو جنس المعجزات. قوله فأرسل معي بني إسرائيل، أي خلهم يذهبون معي إلى الأرض المقدسة إلى آخر كلامه. هذا الكلام برمته أفاده المصنف من كشاف الزمخشري، وقد ذكره الثعلبي في الكشف والبيان عن وهب. قوله ونزع يده فإذا هي بيضاء، وكان موسى شديد الأدمة فأظهر يده لفرعون إلى آخر ما ذكر المصنف. أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام لابن عطية، وما ذكره أولا هو مروي عن مجاهد كما أخرجه عنه ابن جرير، وما صدره المصنف بقوله قيل هذا حكاه مقاتل بن سليمان في تفسيره. وقوله للناظرين أي للنظارة، وفيه تنبيه على عظم بياض يده عليه السلام، لأنها لا تكون بيضاء للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة، يجتمع الناس للنظر إليه كما تجتمع النظار للعجائب، كذا قال الزمخشري. قوله قال الملأ من قوم فرعون، الآية حكى هذا الكلام هنا عن إلى آخر كلامه عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون إلى آخر كلام المصنف. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله أفاده من كشاف الزمخشري، ومعنى ما ذكر هو والزمخشري أنه في سورة الأعراف هنا القائل هم الملأ، وفي سورة الشعراء القائل هو فرعون للملأ، فكيف يوفق بين الآيتين؟ الزمخشري ذكر ثلاثة أجوبة، اقتصر المصنف على اثنين منها وخلاصتها ما يلي: الأول أن يكون هذا الكلام صادرا من الملأ ومن فرعون، فحكى هنا عنهم وفي الشعراء عنه. الوجه الثاني أنه قاله ابتداء وتلقته عنه خاصته فقالوه لأعقابهم. الوجه الثالث أنهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك، يرى الواحد منهم الرأي فيبلغه الخاصة ثم يبلغوه لعامتهم. والثالث قريب من الثاني في المعنى، فلعل المصنف رحمه الله تركه لقربه منهم. وقد تكلم على ذلك أكثر من كتب في توجيه المتشابه اللفظي، وعلى رأسهم أبو جعفر بن الزبير الغرناطي، وذكر على علاقة السياق وأثره في توجيه هاتين الآيتين، وكل ذلك محل اجتهاد. قول المصنف رحمه الله: يريد أن يخرجكم من أرضكم، أي يخرجكم منها بالقتل أو بالحيل إلى آخر ما ذكر. أفاد المصنف رحمه الله هذين القولين من ابن عطية في المحرر، وقد ذكر بعض أهل العلم أنهم فهموا من قوله من قول موسى عليه السلام: فأرسل معي بني إسرائيل، أنه ما طلب إخراج بني إسرائيل إلا ليكون ذريعة لإخراج كل من يؤمن به ليتخذهم تبعا ويقيم بهم حلفا خارج مصر، فيكون ذلك مكيدة من موسى عليه السلام لأخذ ملك فرعون، وقيل غير ذلك. وما نقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية واضح وبين. قوله: فماذا تأمرون، من قول الملأ أو من قول فرعون إلى آخر ما ذكر المصنف. أول المفرد التأمرون، هل هي من الأمر المعهود أو من الأمر الذي بمعنى التشاور؟ قولان لأهل التفسير، وهذان المعنيان مبنيان على المراد بقائل هذه الجملة. فقيل: هو من كلام الملأ، ويكونون قد خاطبوا فرعون بذلك وحده تعظيما له كما يخاطب الملوك بصيغة الجمع، أو يكونون قد قالوه له ولأصحابه، فحينئذ يكون من باب الأمر. وقيل: هو من كلام فرعون على إضمار قول، أي فقال لهم فرعون: فماذا تأمرون، ويكون حينئذ من باب المشاورة. ويؤيد أن هذا الكلام من فرعون قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه. قوله أرجه، من قرأ بالهمز فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته. في هذه المفردة أرجه هنا وفي سورة الشعراء ست قراءات متواترة، ثلاث مع الهمز وثلاث مع عدمه. فأما التي مع الهمز فأولها بهمزة ساكنة بعد الجيم وبضم الهاء مع الصلة: أرجئه وأخاه، وهي قراءة ابن كثير وهشام. القراءة الثانية بهمزة ساكنة بعد الجيم وبضم الهاء من غير الصلة: أرجئه وأخاه. والقراءة الثالثة بهمزة ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء من غير صلة: أرجئه وأخاه، وهي قراءة ابن ذكوان الراوي الثاني عن ابن عامر. وأما الثلاث قراءات التي مع غير الهمز فأولها بترك الهمز وبكسر الهاء من غير صلة: أرجه، وهي قراءة قالون وابن ورداء. القراءة الثانية بترك الهمز وبكسر الهاء مع صلتها: أرجه، وهي قراءة ورش والكسائي وابن جماد. القراءة الثالثة بترك الهمزة وإسكان الهاء: أرجه وأخاه، وهي قراءة عاصم وحمزة. فالقراءتان بالهمز وغيره قيل معناهما واحد، وهي من الإرجاء، وأصله التأخير، يقال: أرجأته وأرجيته، أي إذا حبسته وأخرت أمره أو أمهلته. وتكون قراءة ترك التسهيل من باب التسهيل أو تسهيل الهمز، يعني من ترك الهمز فتكون من باب تسهيل ترك الهمز. وقيل: بل قراءة ترك الهمز تحتمل معنى الرجاء من رجوت، دخلت عليه همزة الفعل أي أطمعه، وضمها وكسرها لغتان، وأما الإسكان فلعله أجري فيها الوصل مجرى الوقف. وقد طعن بعض النحويين في قراءة ابن ذكوان التي هي بالهمز مع كسر الهاء من غير صلة، وغلطوا فيها ابن ذكوان، والصواب أنها قراءة ثابتة متواترة روتها الأكابر عن الأئمة وتلقتها الأمة بالقبول، ولها توجيه في العربية، فالهمز كغيرها من الحروف الصحيحة فهي قابلة للتغيير بالإبدال والنقل وغير ذلك. وتجدون توجيه هذه القراءة في كتب القراءات، وبما أن المصنف لم يتعرض لها أعرضنا عنها، والله أعلم. قوله حاشرين قال يعني الشرط أي جامعين للسحرة، أصل حشرة يدل على سوق وبعث، والمعنى وابعث يا فرعون في مدن مملكتك أناسا يجمعون ويحشرون منها السحرة. وهؤلاء الناس هم أصحاب الشرط، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي وجماعة، كما أخرجه عنهم ابن جرير رحمه الله في تفسيره. قوله وجاء السحرة فرعون قبل هذا محذوف، قال يدل عليه سياق الكلام وهو أنه بعث إلى السحرة. هذا الكلام أفاده المصنف من ابن عطية رحمة الله على الجميع والتقدير، بعث إلى السحرة وأمرهم بالمجيء. قوله إن لنا لأجرا، من قرأه بهمزتين فهو استفهام، إلى آخر ما ذكر. في هذه الجملة قراءتان، القراءة الأولى بهمزة واحدة إن لنا لأجرا كما ذكر المصنف، وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وحفص عن عاصم. والقراءة الثانية بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أئن لنا لأجرا، وهي قراءة الباقين. ولكل واحد من القراء مذهبه في الهمزتين من حيث التحقيق أو التسهيل مع الإدخال وعدمه، وهذا ليس له أثر في المعنى يعني في التفسير، فنعرض عن ذكره، وهذا مبثوث وموجود في كتب القراءات. أما توجيه القراءتين فمن قرأ بهمزة واحدة فهو على الإخبار، والمراد به الإلزام، وذلك أنهم ألزموا فرعون أن يجعل لهم أجرا إن غلبوا، وقيل إنهم قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا، أو يتكون على الاستفهام كما تدل عليه القراءة الثانية. والقراءة بهمزتين على الاستفهام كأنهم استجوبوا فرعون هل يجعل لهم أجرا إن غلبوا أو لا يجعل لهم ذلك، فكأنهم استخبروه هنا، وتنكير الأجر هنا للتعظيم، فأجابهم فرعون إلى بغيتهم وقال لهم لكم مني فوق ما سألتم أن أجعلكم من الذين أقربهم مني. وجملة وإنكم لمن المقربين هي معطوفة على الجملة المحذوفة التي نابت عنها في الجواب، إذ التقدير قال نعم إن لكم لأجرا وإنكم لمن المقربين. واختلف في عدد السحرة كما قال المصنف رحمه الله اختلافا كثيرا، ثم علق المصنف على ذلك بقوله وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل، وأظنه والله أعلم قد أفاده من ابن عطية في المحرر، إذ يقول ابن عطية بعد ذكر الخلاف وهذه الأقوال ليس لها سند متوقف عنده، انتهى كلامه. وهذا حاصلها أخبار مروية عن بني إسرائيل، وليس في ذكر تعيينهم وعددهم كبير فائدة، والله أعلم. قوله إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء إلى آخر ما ذكر. المعنى قال السحرة يا موسى اختر، إما أن تلقي عصاك أولا أو نلقي قبلك ما معنى من العصي والحبال، كما قال تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فقال له موسى عليه السلام ألقوا أنتم أولا ما ستلقونه، كما قال تعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ولو تلاحظون أنه جيء في إلقاء موسى بالفعل تلقي، وقال عن إلقاء السحرة بالجملة الإسمية نحن الملقين، ولم يقولوا نلقي للإشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه، ولعل المصنف رحمه الله أفادهم من ابن عطية في المحرر. ومعنى استرهبوهم أي استدعوا رهبتهم وأخافوهم، وأصل رهبة يدل على خوف، والمعنى أخاف السحرة الناس وأفزعوهم بما خيلوا إلى أعينهم من الحيات الكثيرة الضخمة التي تسعى. قوله ألقي عصاك، لما ألقاها صارت ثعبان على قدر الجبل إلى آخره. بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم أوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك كما قال تعالى وألقي ما في يمينك. وما ذكر المصنف رحمه الله من صفة عصا موسى حين انقلبت إلى ثعبان ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، وإنما غايته أنه من أخبار بني إسرائيل، ولا شك أنها كانت عظيمة تلقف ما يأفكون كما ذكر ربنا جل وعلا. قوله تلقف أي تبتلع إلى آخره، أي تأكل وتلتهم وتلقم وتبتلع، وهذا فيه وفي هذه اللفظة قراءتان، القراءة الأولى بسكون اللام وتخفيف القاف تلقف، وهي قراءة حفص، وهي من اللقف، ألقفت الشيء ألتقفه لقفا، قيل هو أخذ الشيء بحذق في الهواء. والقراءة الثانية بفتح اللام وتشديد القاف تلقف، وهي قراءة البقيع، والبذي يشدد التاء وصرا فإذا هي تلقف، وأصلها تتلقف بتأين فحذف أحدهما، إما أن تكون المحذوفة الأولى أو الثانية، ومعنى ذلك أنها تبالغ وتتكلف اللقف. ومعنى يأفكون أي يكذبون ويزورون، وأصل أفك يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته، أي تبتلع ما ألقاه السحرة وأوهم الناس كذبا وافتراء أنها حيات. وما ذكره المصنف عن أن الثعبان أكل يعني من حبالهم وعصيهم وملأ من الوادي ونحو ذلك، هذا كله أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير عن جمع من السلف، وغايته أنه من أخبار بني إسرائيل. قوله لو قطعنا أيديكم الآية، قال وعيد من فرعون للسحرة إلى آخره، أقسم فرعون أنه ليقطعن من كل ساحر يده ورجله من جهتين مختلفتين، فيقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو بالعكس، وهذا معنى قوله من خلاف، وهو أن يخالف بين العضوين في القطع. وما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من المعطية في المحرر رحمة الله على الجميع. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فرعون أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وكذلك أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مثله، وكذلك قال السدي كما أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهم. ولما توعدهم فرعون بالصلب والتقتيل قال يعني قالوا إنا إلى ربنا الرحيم الكريم راجعون، فنجد عنده من النعيم ما يناسبنا من كل بلاء ومحنة في الدنيا، فلا نبالي بعقابك يا فرعون، ولنصبرن على عذابك في الدنيا لننجو من عذاب الله في الآخرة، وما الذي تنكره وتكرهه منا وتعيبه علينا يا فرعون حتى تجعله سببا لعذابنا وتقتلنا، إلا أننا صدقنا وأقررنا بحجج ربنا وأدلته حين قادتنا إلى الحق. قوله ليفسدوا في الأرض أي يخربوا ملك نصر وقومه، يخالفوا دينه إلى آخره، هو كما قال المصنف رحمه الله أي أتذر موسى وقومه ليفسدوا عليك رعيتك في أرض مصر، وفي نصب يذرك في قوله ويذرك وآلهتك وجهان، الوجه الأول أنه معطوف على ليفسدوا وهذا هو الأضاء، والوجه الثاني أنه منصوب بأن مضمرة بعد الواو في جواب الاستفهام. قوله ويذرك وآلهتك، قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها إلى آخر ما ذكر المصنف. اختلف المفسرون رحمه الله في معنى وآلهتك، لكون فرعون كان يدعي الربوبية كما في قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، فقيل معناها هنا وآلهتك يعني وطاعتك، وقيل وعبادتك، ويؤيده قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وجماعة وإلهتك، وهي قراءة شاذة. وجاء في حرف أبي: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك. وقيل كان فرعون يعبد بقرة، وإذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها. وقيل كان يعبد النجوم. وقيل كان له أصنام يعبدها قومه تقربا إليه فنسبت إليه. وقيل كان يعبد الشمس. وقيل كان يعبد شيئا قد جعله في عنقه. وقيل كان يعبد إلها لكن كان يعبده سرا، إلى آخر ما ذكر العلماء رحمهم الله والسلف. هذا موجود مبثوث في كتب التفسير المسندة، ككتاب مثلا ابن أبي حاتم، أو كتفسير الطبري عليهم رحمة الله. قوله إن الأرض لله قال تعليل للصبر الذي أمرهم به، إلى آخر ما ذكر. هذه الجملة تعليل للأمر بالاستعانة بالله والصبر، أي افعلوا ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم. فالأرض كلها لله وليست لفرعون ولا لقومه، فهو سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. وقيل الأرض هنا هي أرض مصر، وأل هنا تكون فيها للعهد، وهي الأرض التي كانوا فيها. وقيل بل الأرض هي أرض الدنيا فهي على العموم. وقيل المراد أرض الجنة لقوله تعالى: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قوله هنا: فينظر كيف تعملون، قال حظ على الاستقامة والطاعة، أي فينظر ما تعملون حين ذاك من خير وشر وشكر وكفر فيجازيكم به. وقد أفاد المصنف رحمة الله على الجميع من ابن عطية في كون هذه الجملة حظ على الاستقامة والطاعة، ليستحق وصف المتقين في قوله: والعاقبة للمتقين. قوله بالسنين، أي بالجدب والقحط. السنون هي جمع سنة، وهي الجدب والقحط، وأكثر ما تستعمل السنة في الحول الذي فيه الجدب، يقال أسنة القوم إذا أجدبوا. قوله فإذا جاءتهم الحسنة الآية، أي إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذا لنا وبسعدنا، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. أي إذا جاءت آل فرعون الحال الحسنة من العافية والرخاء وكثرة الأمطار وكذلك كثرة الثمار، قالوا هذه النعم الكثيرة لنا لأننا نستحقها وجديرون بها، ولم يشكروا الله عز وجل عليها. وقد حكى الشنقيطي رحمه الله في الأضواء الإجماع على أن الحسنة ما ذكرنا آنفا، وإن تصبهم حالة سيئة من جدب وقحط وقلة أرزاق ومجيء أمراض تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين، وقالوا هذا البلاء جاءنا بسبب موسى ومن آمن به. ثم ساق المصنف رحمه الله تساؤلا أفاده من كشاف الزمخشري، وخلاصته في سبب تعريف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق إذا، وتنكير السيئة وذكرها مع حرف الشك إن. والجواب أن الحسنة لكثرة وقوعها عرفت وجاء بها مع أداة التحقيق إذا، والسيئة بما أنها لا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منها ولعدم القصد إليها إلا بالتبع نكرت وجاء بها مع حرف الشك إن، والله أعلم. قوله ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. أصل الطير أيها الإخوة هي التفاؤل بالطير، ثم استعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم، وأصله في ذي الجناح. ومعنى الآية ما يصيب فرعون وقومه من شر إنما هو مقدر عليهم بما عند الله تعالى عقوبة لهم بسبب كفرهم، وليس هو من عند موسى والمؤمنين معه. ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى عليه السلام من الشؤم. قوله مهما، قال هي ما الشرطية ضمت إليها ما الزائد نحو أينما، إلى آخر ما ذكر. اختلف النحاة رحمهم الله في مهما، هل هي بسيطة أو مركبة؟ فقيل هي اسم بسيط غير مركب، ومن قال بأنها مركبة اختلفوا في تركيبها، فقيل هي مركبة من ماء وماء، كررت ماء الشرطية توكيدا فاستثقل توالي لفظين فأبدلت ألف ماء الأولى هاء. وقيل هي مركبة من مه التي هي اسم فعل بمعنى الزجر وماء الشرطية، ثم ركبت الكلمتان فصارتا شيئا واحدا. وقيل لا تركيب فيها هنا، بل كأنهم قالوا له مه ثم قالوا ما تأتينا به، وهذا ضعيف جدا، لأن ذلك قد يأتي في موضع لا زجر فيها، ولأن كتابتها متصلة ينفي كون كل منهما كلمة مستقلة. وقيل هي مركبة من مه بمعنى كفف ومن الشرطية، فأبدلت نون من ألفا، وهذا ضعيف أيضا. وقيل هي مركبة من من وما، فأبدلت نون من هاء، والضمير في به عائد على مهما على اللفظ، والضمير في بها يعود على مهما على المعنى، لأن المراد به أية آية، أي مهما تأتينا بمعجزة لتصرفنا بها عن ديننا فلن نؤمن بك وبما جئت به. وقوله هنا آية على سبيل الاستهزاء في تسميتهم ذلك آية، أو على زعم موسى لا لاعتقادهم، ولذلك قالوا لتسحرنا بها. وإلى هذا أشار الزمخشري في كشافه، ومنه أفاد المصنف رحمة الله عليه. قوله فأرسلنا عليهم الطوفان، قال روي أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالطوفان، فقيل المطر، وقيل الموت على كل حال، وقيل الطاعون، وقيل الجدري، وقيل غير ذلك. ورجح ابن جرير رحمه الله في تفسيره ما ذكره ابن عباس من أنه أمر من الله طاف بهم، وأنه مصدر من قول القائل طاف بهم أمر الله يطوف طوفانا. وإذا كان كذلك كذلك، جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد، وجاز أن يكون الموت الذريع. انتهى كلامه رحمه الله. والطوفان في الغالب إذا أطلق فإنما يراد به الماء الكثير، فبسبب كفرهم بعث الله عز وجل عليهم الماء الكثير الذي دخل بيوتهم وأغرق مزارعهم. والمراد بالجراد، الجراد جمع جرادة، الذكر والأنثى فيه سواء، وهو مشتق من الجرد، لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده. والمعنى وبعثنا عليهم الجراد فأكل زروعهم وثمارهم وثيابهم وأبوابهم. والقمل والقمل لغتان، وبها قرأ الحسن البصري، وهي قراءة شاذة، وقد أشار إليها المصنف رحمه الله على غير عادته في ذكر القراءات الشاذة. وقد اختلف المفسرون في المراد به في الآية على أقوال متعددة، فقيل هو القمل المعروف الذي يكون في بدن الإنسان وثيابه، ويؤيده قراءة الحسن الآنفة الذكر، وقيل هي القردان، وقيل هي دواب تشبهها أصغر منها، وقيل هي السوس الذي يخرج من الحنطة، وقيل هي نوع من الجراد أصغر منه لا أجنحة له، وقيل هي الحمنان واحدها حمنانة وهي نوع من القردان، وقيل البراغيث، وقيل الجعلان. والحاصل أن هذه الأقوال متقاربة، فأصل مفردة قمل يدل على حقارة وقماءة، فبعث الله عز وجل عليهم خلق من خلقه وسلط عليهم فعذبهم به وآذاهم، وبلغ إيذاؤه فيهم إيذاء كثيرا. وأما الضفادع فهي جمع ضفدع كدرهم، ويجوز كسر دال ضفدع، والضفدع مؤنث وليس بمذكر، ويفرق بين مذكره ومؤنثه بالوصف، فيقال ضفدع ذكر وضفدع أنثى. والمعنى أن الله عز وجل بعث عليهم الضفادع فملأت بيوتهم وآنيتهم وآذتهم إيذاء عظيما. أما الدم ففيه قولان، القول الأول أن ماءهم صار دما، وهذا هو قول الجمهور، والثاني أنه رعاف أصابهم، وهذا قول مروي عن زيد بن أسلم. والمصنف رحمه الله جرى على ما كان عليه الجمهور. ويذكر المفسرون شيئا من أخبار بني إسرائيل في صفة ذلك كما أورد المصنف شيئا منه، وهذه كلها من أخبار بني إسرائيل. قوله ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، قال وهي الأشياء المتقدمة إلى آخر ما ذكر. الرجز هو العذاب والسخط، وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد به هنا، فقيل هو ما تقدم ذكره وهو ظاهر الآية كما ذهب إليه المصنف وأفاده ابن عطية رحمة الله على الجميع. فكان الرجز هو ما أرسل عليهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال آخرون بل المراد بالرجز الطاعون، وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة. وذهب ابن جرير إلى أنه عذاب عذبوا به دون تحديد لماهيته، حيث يقول وأولى القولين بالصواب في هذا الموضع أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه أنهم لما وقع عليهم الرجز فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشف ذلك عنه. وجائز أن يكون ذلك الرجز كان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، لأن كل ذلك كان عذابا عليهم. وجائز أن يكون ذلك الرجز كان طاعونا، ولم يخبرنا الله عز وجل أي ذلك كان، ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ذلك خبر فنسلم له. فالصواب أن نقول فيه كما قال جل ثناؤه ولما وقع عليهم الرجز، ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا يمانع فيه أو لا تمانع فيه بين أهل التأويل. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى قوله تعالى بما عهد عندك قيل بالذي أوصاك أن تدعوه به، فهي تعم جميع الوسائل بين الله تبارك وتعالى وبين موسى، كذا قال ابن عطية ومنه قد أفاده المصنف رحمة الله على الجميع. وعلى هذا القول فالباء تتعلق بأدعو، أي أدعوه بالدعاء الذي علمك أن تدعوه به كما ذكرنا آنفا. وقيل بل الباء للقسم، فيكون المعنى أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا رجزا لنؤمنن لك. قوله في اليم قال البحر حيث وقع إلى آخره، هو كما ذكر. والقوم المستضعفون هم بنو إسرائيل بالإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد منهم الشنقيط رحمه الله كما في العذب النمير. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالأرض في الآية على أقوال. القول الأول أنها أرض الشام، أي ملكهم الله جميع جهات شرق أرض الشام وجهات غربها، وهو قول جمهور المفسرين وهو الأقرب إن شاء الله، لأنه لا يتصف بهذه الصفة في قول باركنا فيها إلا أرض الشام كما ذكر ابن عطية رحمة الله على الجميع. القول الثاني قال هي أرض الشام وأرض مصر، ومال إليه القرطبي وابن جزي وجماعة. والقول الثالث قالوا هي أرض مصر، وهو قول ليث بن سعد، وانتقده ابن جرير فإنه بعيد من المفهوم في الخطاب، وهو خارج عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير. القول الرابع قالوا أنها جملة الأرض، وأشار إليه ابن عطية وابن الجوزي والرازي، ووجهه ابن عطية بأنه إما أن يكون على المجاز لأنه ملكهم بلادا كثيرة، وإما على الحقيقة لأنه ملك ذريتهم وهو سليمان بن داود عليه السلام. ولا شك أن أول الأقوال بالصواب هو القول الأول والله أعلم. والمباركة في أرض الشام بأن جعل الله عز وجل فيها الخير ثابتا مستمرا وكثيرا، فأخرج لهم منها الزروع والثمار والعيون والأنهار ونحو ذلك من خيرات الأرض. وقيل باركنا فيها أي بإقدام الأنبياء وكثرة مقامهم بها. قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، قال أي نفذت لهم واستقرت إلى آخر ما ذكر، أي وصى ربك يا محمد بما وعد به بني إسرائيل من إهلاك عدوهم وتمكينهم في الأرض. وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الكلمة الحسنى في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى هي قوله جل وعلا في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقيل هي قوله تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ولا منافاة بين هذه الأقوال والقول الذي ذكره المصنف أولا من أن الكلمة ما بقي في الأزل، لأن ما صار إليه بنو إسرائيل بعد ما قضاه الله عز وجل في الأزل. قوله وما كانوا يعرشون أي يبنون، وقيل هي الكروم وشبهها إلى آخره. أصل عرش يدل على ارتفاع في شيء مبني، ومعنى يعرشون أي يبنون ما يشيدونه من المباني والقصور. وصرح هامان كصرح هامان وغيره، كما قال يا هامان ابن لي صرحا فرعون، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وهو من العرش، وهذا على القول الذي سبقنا. أو ما يبنونه من الجنات ذات العرائش، فيجعلون للعنب العريش ليمتد عليه، كما قال تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات، وهو على هذا مأخذ من العريش، ولا مانع من حمل الآية على المعني. قوله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، أي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامهم، إلى آخر ما ذكر. لما بين الله سبحانه وتعالى أنواع نعمته على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم وأتبع ذلك بالنعمة العظمى من أنه أراهم هذه الآية العظيمة وقطع بهم البحر مع سلامتهم، فقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وقال بنو إسرائيل لنبيهم موسى عليه السلام يا موسى اصنع لنا صنما نتخذه إلها كما لهؤلاء القوم أصناما يعبدونها. وسموا الصنم إلها لجهلهم، فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم يعني ينفع صاحبه كما لو كان إلها معه، ولذلك قال لهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. وأخبرهم موسى عليه السلام أن عباد الأصنام ليسوا على شيء، بل مآل أمرهم إلى الهلاك وبطلان العمل. ومعنى متبر، فالتبر في اللغة هو الكسر والهلاك، والمعنى أن الله عز وجل سيدمر تلك الأصنام التي يعبدونها ويهلك ما هم فيه من الشرك ويعذبهم. ومعنى قوله وفضلكم على العالمين أي عالمي زمانهم، فلفظ العالمين لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بالإجماع. يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، وسبق أن أشرنا إلى الأقوال التي قيلت في ذلك في سورة البقرة فراجعوه إن شئتم. قوله هنا ووعدنا موسى 30 ليلة، روي أن 30 هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها إلى آخر ما ذكره. اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذي القعدة والعشر عشر ذي الحجة، ويكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وهذا قول مروي عن ابن عباس ومجاهد وجماعة. ويكون الآية هنا تكون تفصيل لما أجمل في سورة البقرة في قوله جل وعلا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ويكون معنى فتم ميقات ربه أي كمل بذلك الوقت الذي وعد الله موسى أن يناجيه فيه، أن يناجيه فيه وينزل عليه التوراة 40 ليلة. وقوله ومعنى أخلفني أي قم مقامي، أي قال موسى لأخيه هارون كن خليفتي في بني إسرائيل إلى أن أرجع إليكم وأصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمره. قوله قال ربي أرني، لما سمع موسى كلام الله عز وجل طمع في رؤيته فسألها، إلى آخر ما ذكر. ما ذكره المصنف رحمه الله من أن موسى لما سمع كلام الله عز وجل طمع في رؤيته فسألها قاله بعض المفسرين، وقالوا مما يبين ذلك جملة وكلمه ربه، حيث جعلها شرطا لحرف لما، لأن لما تدل على شدة الارتباط بين شرطها وجوابها، فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابها كذا. قال ابن عاشور هذا الكلام. ثم حكى المصنف قول الأشعرية وأن الرؤية جائزة عقلا، لأن موسى عليه السلام سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال. وقلنا هذا القول حكاه شارح الطحاوي عن القاضي عياض، والأنبياء عليهم السلام لا يجهلون، ما ينبغي في حق الله سبحانه وتعالى إلى حد أن يسأل الرؤية وهي مستحيلة، وإنما هي ممكنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع ذات المرء بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذكره المصنف رحمه الله عن الزمخشري هو من تأويلات المعتزلة لنفي الرؤية، فذكروا أن السؤال لم يكن سؤال موسى، وإنما كان سؤالا عن قومه، كما قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فصرح تعالى بأن القوم هم الذين حملوه على هذا السؤال. قالوا: ويدل عليه قوله تعالى حاكيا عن موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فبين أن السؤال سؤال عن قومه، وأن الذنب ذنبهم. ورد عليه الرازي بقوله: وهذا تأويل فاسد من وجوه. الوجه الأول: لو كان الأمر كذلك لقال موسى: أرهم ينظرون إليك، ولقال الله تعالى: لن يروني. والجواب الوجه الثاني من الأجوبة: لو كان هذا السؤال طلبا للمحال لمنعهم منه، كما أنهم لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة منعهم عنه بقوله: إنكم قوما تجهلون، إلى غير ذلك من الأجوبة. والوجه الثاني الذي ذكره المصنف هو قولهم أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية وإنما طلب العلم، وعبر بها عن لازمها الذي هو العلم الضروري، وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع، فكأنه قال: اجعلني عالما بك علما ضروريا. ورد عليه بأن الرؤية المقرونة بالنظر الموصول بإلى نص في الرؤية، إلى غير ذلك من الأجوبة التي ليس محل ذكرها هنا. قول المصنف رحمه الله قوله: لن تراني، قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلك، إلى آخره. هذا الكلام برمته أفاده المصنف بن العطية في محرره رحمة الله على الجميع. والمعنى: لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، لأن الله تعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون بها في رؤية الله جل وعلا. ولكن انظر إلى الجبل يا موسى، فإن تجليت له وثبت وثبت مكانه فسوف تراني، وإذا لم يثبت مكانه وهو أقوى منك وأشد صلابة فإنك لا تطيق رؤيتي من باب أولى، فأنت أضعف من أن تحمل أو تتحمل ذلك. وفي هذه الجملة تسكين لقلب موسى وتخفيف عنه من ثقل أعباء المن. ومعنى تجلى أي ظهر وبان، أي لما ظهر ربنا تبارك وتعالى وبان للجبل جعله مفتتا مستويا بالأرض. والتجلي أيها الإخوة هي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، كما دلت عليه الآية وحديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، كما عند الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: فلما تجلى ربه قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال: فقال حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أنت ما تريد إليه؟ يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: معناه اجعل الجبل بيني وبينك فإنه أقوى منك، فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يرى، لأنه لم يعلق الرؤية بمستحيل وجوده، لأن استقرار الجبل مع تجليه له غير مستحيل، لأن يجعل له قوة الاستقرار مع التجلي. انتهى كلامه رحمه الله. والنفي هنا في قوله لن تراني لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه، والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرؤية في الحال، فكان قوله لن تراني نفيا لذلك المطلوب. فأما أنها تفيد النفي الدائم فلا. وسؤال موسى عليه السلام للرؤية يدل على أنها واقعة، فإنها لو كانت ممتنعة لما سألها موسى عليه السلام. والأنبياء أعرفوا الخلق بالله عز وجل، وقد تكلمنا عنها وأشرنا إلى هذا المعنى سابقا. وأما رؤية الدار الله عز وجل في الدار الآخرة فقد اتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة عند قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فراجعه قوله جعله دكا أي مدفوكا، هذا مصدر بمعنى مفعول بقولك ضرب الأمير إلى آخره. في مفرده دكا قراءة، القراءة الأولى بهمزة مفتوحة بعد الألف وبحذف التنوين دكاء، وهذه قراءة حمزة والكساء وخلف. والقراءة الثانية بحذف الهمزة والمد وبإثبات التنوين دكا، وهي قراءة الباقي. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صائرا. وأصل دكك يدل على تطامن وانسطاح، والدك والدق مترادفان. فأما قراءة دكاء فقيل معناه جعله مثل دكاء في أنه بقي أكثره، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والعرب تقول ناقة دكاء أي لا سنام لها. وقيل دكاء صفة، والتقدير جعله أرضا دكاء أي ملساء، فأقيمت الصفة مقام الموصوف وحذف الموصوف. ومن قرأ دكا فهو مصدر بمعنى المفعول أي مدكوكا أو مندكا أي مفتتا كالترابي. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد هو ابن سلمة هكذا، وأمسك سليمان أي ابن حرب بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا. ومعنى خر موسى صعقا أي سقط موسى عليه السلام مغشيا عليه من شدة دك الجبل. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قوله تبت إليك معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها. أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام لابن عطية رحمة الله على الجميع، وزاد ابن عطية احتمالا آخر فقال ويحتمل عندي أن لفظ قاله عليه السلام لشدة هول ما اطلع ولم يعني به التوبة من شيء معين، ولكنه لفظ يصلح لذلك المقام. وذكر الباقلاني أنه لم يقل تبت إليك المسألة الرؤية، فيمكن أن يكون ذكر ذنوبا له قد قدم التوبة منها فجدد التوبة عند ذكرها لهول ما رأى، كما يسارع الناس إلى التوبة ويجددونها عند مشاهدة الأهوال. ويحتمل أن يكون تبت إليك من ترك استئذاني لك في هذه المسألة العظيمة، وقيل غير ذلك. قوله وأنا أول المؤمنين أي أول قومه أو أهل زمانه أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان، أفاد المصنف رحمه الله ذلك من محرر ابن عطية. وخلاصة ما يذكره المفسرون في المراد بهذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول أول المؤمنين أنك لن ترى في الدنيا، وهذا القول هو اختيار الإمام أحمد وابن جرير واستحسنه ابن كثير. والقول الثاني أول المؤمنين بك من بني إسرائيل. والقول الثالث أول المؤمنين أنه لن تراك نفس فتحيا، وهو قول قتادة. وما ذكره المصنف عن ابن عطية هو محتمل أيضا في العموم في الإمام، بينما أصحاب القول الأول نظروا إلى السياق فقيدوه به. قوله اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي عموم يراد به الخصوص، فإن جميع الرسل قد شاركوه برسالة. أولا في مفردة رسالتي قراءتان، الأولى بحذف الألف التي بعد اللام برسالتي، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وروح، ومعناها أن الله تعالى أرسله مرة واحدة بكلام كثير. وقال ابن عطية رسالة مفرد مضاف إلى معرفة اللي هو الضمير، فهو بمعنى الجمع. القراءة الثانية بإثبات الألف بعد اللام برسالاتي، وهي قراءة الباقين، ومعناها أن الله تعالى أوحى إليه مرة بعد أخرى. ثانيا معنى قوله اصطفيتك عن الناس برسالتي وقد أعطي غيره الرسالة؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. منها قيل التخصيص هو بمجموع الأمرين، الرسالة والكلام بغير واسطة. وقيده بعضهم بأن الله كلمه على الأرض فيحصل التخصيص بذلك لموسى عليه السلام، وقد كان معه أخوه هارون عليه السلام، فحينئذ يكون هذا من العام المخصوص. الجواب الثاني ما قاله البغوي في أنه لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس، وإن شاركه فيه غيره كما يقول الرجل خصصتك بمشورتي، وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون مستقيما. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة تكليم الله لغير موسى، وسبق أن أشرنا إلى طرف منها. وخلاصة هذه المسألة أن يقال أخبر الله عز وجل في كتابه عن طرق الوحي لرسله عليهم السلام، فقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. والتكليم من وراء الحجاب منزلة عالية للنبي المكلم، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد ثبت أن الله عز وجل كلم موسى بنص القرآن كما في هذه الآية وآية النساء وكلم الله موسى تكليما وغيرها من الآيات. وثبت أيضا أن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج إلى السماء كما جاء في الصحيحين، وفيه قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال ابن حجر في الفتح هذا من أقوى ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. انتهى كلامه. وثبت أيضا أن الله عز وجل كلم آدم عليه السلام، فقد أخرج ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم. قوله فخذ ما آتيتك تأديب، أي اقنع بما أعطيتك من رسالاتي وكلامي إلى آخر ما ذكر. قال ابن عطية رحمه الله في المحرر عن هذه الآية تأديب وحمل على جادة السلامة ومثال لكل أحد في حاله، فإن جميع النعم من عنده بمقدار وكل الأمور بمرأة من الله ومسمع. انتهى. قوله وكتبنا له في الألواح، أي في ألواح التوراة إلى آخر ما ذكر، أي وكتبنا لموسى في ألواحه المشتملة على التوراة كل شيء يحتاج إليه أو تحتاج إليه أمته في دينها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث المحاجة بين آدم وموسى عليهما السلام، وفيه فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا الحديث. وما ذهب إليه المصنف هو الذي عليه كثير من المفسرين أن الألواح هي التوراة، وقيل الألواح أعطيها موسى عليه السلام قبل التوراة. قال ابن كثير وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأله من الرؤيا ومنع منها. وذكر المصنف رحمه الله عدة أقوال في عدد الألواح وماهيتها وقد تكلم عليها المفسرون، وليس فيها نص عن معصوم. قال الرازي واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة، فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه. انتهى كلامه. قوله من كل شيء قال عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دين إلى آخره، هو كما قال رحمه الله وسبق أن أشرنا إليه وقد أفاده المصنف من محرر بن عطية عليهم رحمة الله. وفي إعراب من كل شيء أفاده المصنف هذا الإعراب من الزمخشري في كالشافعي، والمعنى على ما ذكراه من الإعراب كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل يحتاجون إليه في دين من المواعظ وتفصيل الأحكام. وقيل مفعول كتبنا هو موعظة، أي كتبنا له موعظة وتفصيلا، ويصبح من كل شيء إما متعلق بكتبنا أو متعلق بمحذوف لأنه في الأصل صفة لموعظة، فلما تقدم عليها نصب حالا، ولكل شيء صفة لتفصيلا وقيل غير ذلك. وقوله فخذها بقوة، أي بجد واجتهاد وصبر وعزم ونشاط، والمعنى تمسك يا موسى بما كتبنا لك في الألواح بجد واجتهاد وعزم ونشاط. ومعنى يأخذ بأحسنها، أي وأمر يا موسى قومك بني إسرائيل بأن يتمسكوا بأحسن ما يجدون في التوراة فيعملوا بأوامرها ويتركوا نواهيها ويتدبر مواعظها. فإن قيل قوله بأحسنها يشير إلى أن فيها ما ليس بحسن، قيل عنه جوابا. الجواب الأول أن المعنى يأخذ بأحسنها وكلها حسن، والجواب الثاني أن بعض ما فيها أحسن من بعض، ثم اختلفوا في ذلك على 5 أقوال. القول الأول أنهم أمروا فيها بالخير ونهوا عن الشر، ففعل الخير إذن هو الأحسن. وقيل إنها اشتملت على أشياء حسنة بعضها أحسن من بعض، كالقصاص والعفو والانتصار والصبر، فأمروا أن يأخذوا بالأحسن. وقيل أحسنها الفرائض والنوافل، وأدونها في الحسن المباح. وقيل أن يكون للكلمة معنيان أو أكثر فتصرف إلى الأشبه بالحق. وقيل إن أحسنها الجمع بين الفرائض والنوافل. قوله سأريكم دار الفاسقين، أي دار فرعون وقومه وهي مصر إلى آخره. الرؤية في سأريكم إما أن تكون رؤية بصرية وإما رؤية قلبية، وهذا ينبني على الخلاف في المراد بدار الفاسقين، وفيها أقوال. القول الأول أن دار الفاسقين المقصود بها جهنم، والمعنى سأريكم في الآخرة دار الفاسقين. والقول الثاني أنها منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة، يريهم الله عز وجل إياها عند دخول الشعب. والقول الثالث أنها دار قوم، أنها دار فرعون وقومه وهي مصر، وهو اختيار الزمخشري وتبعه ابن جزي. وقد رده بعض المفسرين كابن عاشور مثلا بأنهم قد كانوا في مصر وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها. والقول الرابع قالوا هي الأرض المقدسة ومصر، وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه. وقيل هي منازل القرون الذين هلكوا كعاد وثمود وقوم لوط ومدين، فيمرون عليها إذا ساروا. وقيل المراد بالدار الهلاك، أي هلاك الفاسقين، وهو قول سفيان الثوري، وقد وجهه القرطبي بقول مقاتل بن سليمان الذي نقله عن ابن عباس، وهو أن الله حين أغرق فرعون وقومه أوحى إلى البحر أن يقذف أجسادهم على الساحل، ففعل البحر ذلك، فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم سنة الفاسقين. وأما قراءة ابن عباس وابن زيد وغيرهما سأورثكم فهي من الوراثة، قال الزمخشري وهي قراءة حسنة يصححها قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقد سبق الخلاف في المراد بتلك الأرض التي أشرنا إليها. قوله سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، الآيات اشتمل هنا أن يراد بها آيات القرآن وغيره من الكتب إلى آخر ما ذكر المصنف. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالآيات على قولين. القول الأول أن الآيات هي الكتب المتلوة، والمعنى سأنزع عنهم فهمها. والآيات، والقول الثاني أن الآيات هي الآيات المشاهدة، والمعنى سأصرف عنهم أو سأصرفهم عن الاعتبار بها. ورجح ابن جرير عليه رحمة الله العموم، وأن الآية تشمل المعنيين. قال ابن عطية واللفظ يعم الوجهين. وأصر صرف يدل على رجوع الشيء، وهو رد الشيء من حالة إلى حالة. والمعنى سأمنع وأصد عن فهم آيات كتابي المنزلة وعن التفكر في آيات الكونية الدالة على عظمة الذين يتكبرون بها. وقيل الصرف هو المنع عن الإعراض والطعن والتحريف والتبديل والتمييز. قوله ولقاء الآخرة، قال يجوز أن يكون إلى آخر ما ذكر، فيه وجهان. الوجه الأول أنه من باب إضافة المصدر لمفعوله والفاعل محذوف والتقدير ولقائهم الآخرة. والوجه الثاني أنه من باب إضافة المصدر للظرف بمعنى ولقاء ما وعد الله في الآخرة، وقد ذكر ذلك الزمخشري وأفاده منه المصنف. قال أبو حيان متعقب للوجه الثاني، قال ولا يجيز جلة النحويين الإضافة إلى الظرف، لأن الظرف على تقدير فيه، والإضافة عندهم على تقدير اللام أو مين، فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف نصب المفعول، ويجوز إذاك أن يضاف مصدره إلى ذلك الظرف المتسع في عامله. وأجاز بعض النحويين أن تكون الإضافة على تقدير فيه كما يفهم ظاهر كلام الزمخشري، وهو مذهب مردود في علم النحو. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس.